هي قصة تهدي الحيارة بدربهم، هي قصة تهدي الحيارة بدربهم، هي عبرة للناظرين المهتدين، تهدي إلى شيم المحبة والتقى، نخطو على هدي الكرام السابقين. هي قصة تهدي الحيارة بدربهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع قصص وعبر من صحيح القصص النبوي، وقصتنا في هذا اللقاء أخرجها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي قصة في غاية الإيجاز والاختصار، لكنها إن شاء الله عز وجل فيها الدرس والاعتبار. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل من المسلمين في طريقه فوجد غصن شجرة مائل، فقال: لأنحين هذا الغصن عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، ففعل. قال: فأدخله الله الجنة. وفي رواية قال: فغفر الله عز وجل له. أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى كلمات أفصح الناس وأبلغ الناس عليه صلوات الله وسلامه، وهو أفصح من نطق لغة الضاد لغة القرآن الكريم، الذي قال عن نفسه عليه صلوات الله وسلامه: أوتيت جوامع الكلم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي بالفعل جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، كيف لا، وهو الذي قال الله عز وجل في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه صلوات الله وسلامه. يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويربي أصحابه على فضائل الأعمال وعلى محاسن الأخلاق. فليس الدين أيها الأحبة الكرام فقط العبادات. بعض الناس هدانا وهداهم الله يفهم الدين بمعنى ضيق، وربما هو هذا الفهم الذي يروج له العلمانيون أن الدين هو فرائض الله عز وجل، فيكفيك على حد زعمهم وعلى حد فهمهم أن تصلي وأن تصوم وأن تؤدي زكاة مالك وأن تقرأ القرآن إن قرأته وأن تمسك المسبحة وتذكر الله عز وجل ما تيسر لك أو أن تستغفره وهكذا تواظب على أورادك وأذكارك وكفى الله المؤمنين القتال على حد تعبيرهم، وهذا هو الدين. لكن الدين ليس كذلك فقط أيها الأحبة الكرام. نعم العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج هي أركان هذا الدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كما في حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه العبادات نعم هي أمهات العبادات وهي أركان هذا الدين، لكن الدين والعبادة أعم من هذا وأشمل. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كلمة لو كتبت بماء الذهب لكان قليلا عليها. فالمسلم الدين عنده يشمل كل أمر ونهي، يشمل كل مفروض، كل فريضة، وكل واجب، وكل مندوب، بل ويشمل أيضا كل نهي سواء كان حراما أو مكروها على حد سواء. فالمسلم يهتم بالمندوبات قريبا من اهتمامه بالفرائض والواجبات، لأن الذي يضيع المندوبات فهو ربما يضيع الواجبات والفرائض بعدها، والمستهين بأمر المكروهات ربما يدفعه هذا إلى الاستهانة بعد ذلك بالمحرمات، وبالتالي يقولون المتجرئ على الصغيرة سيتجرأ على الكبيرة، والمفرط في المستحب سيفرط في الواجب. فالمسلم العبادة عنده أعم وأشمل من الواجبات فقط من الفرائض فقط. ولذلك هنا يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفضيلة الجليلة، فضيلة إماطة الأذى عن الطريق. تخيل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تخيل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. انظر إلى الإيمان كيف امتدت واتسعت شعابه حتى شملت إماطة الأذى عن الطريق. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما تعلمون في الصحيح: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول: الدين المعاملة. وهل الدين في المعاملة إلا قائم على ركنين؟ الركن الأول معاملة المخلوق لخالقه تبارك وتعالى، المعاملة مع الله عز وجل بتوحيده وعبادته والائتمار بأمره والانتهاء عما عنه نهى وزجر تبارك وتعالى، سواء هذا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشق الأول من الدين والشق الأول من المعاملة. وأما الشق الثاني كما تعلمون قال ابن القيم رحمه الله: ومعاملة للمخلوق برحمته والشفقة عليه وإكرامه وكف الأذى عنه. ولذلك هذه الشعبة التي معنا شعبة إماطة الأذى عن الطريق لم يستهم بها هذا العبد الصالح، لم يستهم بها هذا الرجل الصالح الذي أخبر بقصته رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل مر في طريق فإذا به يجد غصن شجرة يحول بين الناس وبين مرورهم في الطريق يضيق على المسلمين طريقهم، فالرجل لم يكن عنده اللامبالاة والسلبية التي يعني مصاب بها كثير من الناس منا إلا من رحم الله عز وجل، كل واحد يقول وأنا مالي. لا، هذا الرجل شأن العامة اعتبرها كشأنه خاصة، فلما وجد غصن الشجرة يعوق طريق المسلمين ويؤذي المارة في الطريق قال لأنحين هذا الغصن هذا الأذى عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. فإذا بالله عز وجل يقدر له هذا العمل اليسير ويكتب له عليه الأجر الوفير. تخيل هذا العمل اليسير قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر الله له غفر الله له أدخله الله عز وجل الجنة. إذن يا إخوة إماطة الأذى عن الطريق صدقة وهي من شعب الإيمان، فكيف بمن وضع الأذى في الطريق؟ كيف بهؤلاء الذين يضعون الأذى في طريق المسلمين؟ فأنت ترى طرقاتنا وقد سدها أصحاب السيارات الذين يضعون سياراتهم في الممنوع كما يقولون، وأنت ترى كثيرا من الناس هدانا وهداهم الله لا يحلو له رمي الزبالة والقمامة أعزكم الله إلا في طرق المسلمين، وأنت ترى أيها الأحبة الكرام كثيرا من الناس إلا من رحم الله عز وجل لا يرمي بالردم كما يقولون وهي يعني بقايا هدم المنزل أو شيء من هذا القبيل إلا في الطريق العام. تخيل أنت تمر على الطريق الدائري مثلا وهو من الطرق يعني الأكثر حيوية في القاهرة والجيزة والقليوبية على حد سواء، تخيل سائق النقل أو سائق التريلة كما يقولون يرمي بحمولته في عرض الطريق، هكذا يفعل بعض الناس هدانا وهداهم الله عز وجل. ناهيك عمن يضع بعض مواد البناء يشون البلاط والرمل والزلط والطوب في طرق المسلمين فيضيق الطرق عليهم ولا يعبأ بإيذاء المسلمين في هذه الطرق ولا بالتضييق عليهم، وهو لا يدري خطورة هذا الأمر على دينه وعظمة أو خطورة هذا الأمر عند الله عز وجل وأنه مؤاخذ به. ولذلك كنا نقول كما يقول أهل العلم في من أماط الأذى عن الطريق لا تحتقرن من أمر المعروف شيئا، فلعل إماطتك الأذى عن الطريق تكون السبب أن يغفر الله عز وجل لك وأن يشكرك وأن يدخلك الجنة. ونقول للأخ الثاني أو الأخت الثانية الذي لم يعبأ بهذه الشعبة ولا بهذا الخلق الأمين القويم فآذى المسلمين في طرقهم وضيق عليهم طرقهم ولم يمط عنهم أذاه لا تحتقرن من أمر المعصية شيئا، فلعل هذه المعصية التي تستهين بها تكون السبب في عذابك وعدم نجاتك عند الله عز وجل. ولذلك كان بلال بن سعد عليه رحمة الله يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ناهيكم عمن يرمون مخلفاتهم في النيل وما أدراك ما نهر النيل فيؤذون المسلمين في كوب ماء يشربونه ويلوثون البيئة كما يقولون. نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياهم إلى ديننا ردا جميلا وأن يحفظ علينا ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هي قصة تهدي الحياة بدربهم، هي قصة تهدي الحياة بدربهم، هي عبرة. ناشئ المحبة والتقى.